نتابع الدرس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سنته، وما يزال الكلام فيما يذكره الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه منتقى الأخبار في كتاب الطهارة، وفي بيان أحكام المستحاضة وأحكام الحيض وما يتعلق بها، وهي من المسائل الهامة التي تهم عددا كثيرا من الخلق من المكلفين، بل تهم المكلفين جميعا حيث معرفتها لبيان أحكامها لمن تخصهم ولمن ينبغي له أن يبين للناس حكم الله في ذلك. قال: باب الصفرة والكدرة بعد العادة. عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر، يعني الإمام البخاري لم يذكر في روايته هذا القيد بعد الطهر، وأبو داود رواه بهذا اللفظ: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، يعني ليست لا يعدونها من الحيض. والبخاري روى هذا ولكن لم يقل بعد الطهر. فالحديث أيضا أخرجه الحاكم وأخرجه الإسماعيلي في مستخرجه بلفظ: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. ما هي الكدرة والصفرة؟ يعني كثير من النساء يسألن أو يحصل لهن شيء من الإشكال فيما يجب عليهن فيه من التطهر لأداء الصلاة للصيام، ويسألن أزواجهن أو إخوانهن أو آبائهن أو غيرهم عن هذه الأحكام، قد لا يفهمونها فيحتاجون فيقعون في حرج. ولهذا نحن طلبة العلم ينبغي لنا أن نبين للناس هذه الأحكام، حتى لأن العبادة وعلى رأسها الصلاة، الصلاة هي ركن الدين عماد الدين، ولا تصح الصلاة إلا بالطهارة، لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، ومن شروطها يعني هي من شروطها. فكيف يعرف الإنسان المكلف أنه قد استوجب أو قد استوفى هذا الشرط إذا لم يعرف مثل هذه الأحكام؟ فبالنسبة للنساء عليهن أن يعرفن ذلك، وعلى أولياء أمورهن أن يعرفوا مثل هذه الأحكام ليبينوها لهن. فالصفرة والكدرة، الصفرة يعني اللون الدم الذي فيه لو يعني صفرة، ليس اللون المعتاد الأحمر أو الأسود، وكذلك الكدرة اختلاطه يعني بلون ليس هو اللون المعتاد ولكنه يميل إلى يعني عدم التبين اللون المعتاد في الدم. نعم بيانه. قال الشيخ: هذا الحديث الذي تذكر فيه أنه لا تعد الصفرة والكدرة بعد الطهر، الحديث يدل على أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليستا من الحيض، ليستا من الحيض، كما سيأتينا بعد قليل لا يجوز لها في أثناء الحيض أن تصوم ولا أن تصلي، بل لا يجب عليها، لا يجب عليها أن تصوم أو تصلي، ولا يجوز لها أيضا أن تصوم وتصلي ما دامت في فترة الحيض. فإذا انتهى وجب عليها أن تقضي الصوم، ووجب عليها أن تستأنف الصلاة في الطهر. فمتى تعرف أنها في حالة تمنع فيها عن الصلاة والصيام؟ يعني أحيانا قد يكون الدم مختلطا بلون مختلف أو كذا، فلا بد أن تعرف متى، ما هي الحالة التي لا يجوز لها أن تصلي أو تصوم، وما هي الحالة التي يجوز لها ذلك. فيقول الحديث فيه هنا يدل على أن الصفرة والكدرة التي هي اللون في ما يخرج من المرأة في هذه في بعد الحيض ليست من الحيض، فلا تعد في مدة الحيض. وأما في وقت الحيض، في أثناء وقت الحيض، في أثناء العادة، فهما حيض. وقد نسب القول بذلك إلى عدد نسبه الشيخ إلى كثير من الفقهاء. وظاهر الحديث ومنطوقه يدل على أنه لا حكم للكدرة والصفرة بعد الطهر، إذا طهرت المرأة فلا حكم لهذا، إذا وجدت شيئا يخرج بلون أصفر أو متكدر مختلف يعني فيه غبش وهذا فليس من الحيض فلا تمتنع عن الصلاة بل تتوضأ وتصلي. ويدل بمفهومه أنهما وقت الحيض يعتبران من الحيض، لكن في أثناء المدة في مدتها عادة 6 أيام أو 7 أيام والدم يسيل يعني يأتي أسود معروف هو دم الحيض، ثم في آخر النهار أو في يوم ثاني في يوم الثاني يعني أحد أيام هذه المدة الآن ترى كدرة أو صفرة يعني لونا مختلفا فيما ما دامت، ثم رأت بعده لونا أسود أو يعني أحمر، إذا كان كذلك ففي هذه المدة يعتبر من الحيض فلا ليس لها أن تصلي ولا أن تصوم. فيدل الحديث بمنطوقه أنه لا حكم للقدرة والصفرة بعد الطهر، وبمفهومه يعني بدلالة المفهوم مفهوم المخالفة أنهما وقت الحيض حيض، وهذا مذهب الجمهور. حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر إنما هو عرق أو قال عروق، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا الحديث سبق معناه من قبل، يعني المرأة معلوم في الغالب أن للنساء عادة معينة 6 أيام 7 أيام يعني ترى فيها يعني الحيض في الشهر، يعني 6 أيام و7 أيام في الشهر، ومنهن من تكون عادتها أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، هذه متبعة. فإذا كانت انتهت عادتها المتبعة المعروفة وبدأ وأخذ الدم المستمر، الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألته فاطمة ليش عن ذلك وقد نهى في الطهر قال إنما ذلك عرق، يعني عليها أن تلتزم بامتناع عن الصلاة وعن الصوم في أثناء عادتها ما دام الدم نازلا. فإذا انتهت عادتها كانت لها عادة متبعة 6 أيام أو 7 أيام وانتهت هذه المدة وبقي الدم مستمرا فإنه لا يعتبر دم حيض، يجب عليها أن تغتسل عند انتهاء المدة كما سبق معنا وأن تتوضأ لكل صلاة وتصلي ولا تعتبر ذلك دم حيض. وهذا الحديث بمعناه وقد روي عن عائشة قبل ذلك قبل عدة أحاديث يعني أوسع من هذا. ثم عقد الشيخ رحمه الله تعالى بابا في وضوء المستحاضة لكل صلاة، سبق معنا ما حكم المستحاضة، ما هي المستحاضة سبق لنا أن ذكرنا المستحاضة هو التي هي التي يستمر معها نزول الدم في عادتها وغيرها، يستمر نزول الدم يعني يكون متصلة نزوله استمراره. فهذه قد يعني ظهر من قبل وذكرنا ورد الحديث فيه على أنها إن كانت ذات عادة يعني كانت قد يعني عندما بلغت سن المحيض وحاضت الطريقة المعتادة وعرفت لها عادة معينة في الشهر مثلا 6 أيام أو 7 أيام وأخذت سنة سنتين خمس أكثر ثم حصل مع هذا الحال واستمر الدم يعني في مدة عادتها وبعد ذلك، فإذا يعني تحتسب بعدد في الشهر العادة التي كانت تجلسها للحيض تعتبر مدة حيض، وما بعد ذلك تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. وإن لم تكن لها عادة ولكنها أيضا كانت تميز الدم يعني يكون الدم دم الحيض متميز بلون كما ورد في الحديث أنه دم يعرف أو أنه يعرف أو يعني معروف بلون ورائحة الله عارف إلى آخره، فإن كانت تستطيع أن تميزه فما دامت ذلك بهذه الصفة فهو دم حيض وما عدا ذلك لا يعتبر دم حيض ولا يمنعها عن الصلاة والصيام. وإذا انتهت مدة عادتها أو انتهى هذا الداء اللون المعين الخاص بالحيض بعد ذلك ماذا يلزمها؟ طبعا يلزمها أن تغتسل، لكن هل يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة؟ لا، الأصح بل الصحيح من أقوال العلم أنها إنما تغتسل عند انتهاء ما تقدره عادتها وبعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. هنا الشيخ عقد باب وضوء المستحاضة لكل صلاة وذكر حديثا فيه نظر فيه ضعف لكن له أحاديث هناك أحاديث أخرى تقوي. حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، والأقراء تطرق على الحيض وعلى الطهر والمراد به هنا أيام الحيض على أقائها. أقاء جمع قرء، وقرء يعني الحيض. أيام أقائها يعني الأيام التي ينزل عليها على المعتاد بها نزول الدم. ثم تغتسل، تتعلق بالأيام هذه الستة، الأيام وسبع أيام التي هي أقرأها التي هو قرؤها. ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حسن. الشيخ ابن تيمية الميت يقول هنا، قال الترمذي قال الترمذي عن هذا الحديث أنه حسن، الشيخ شوكاني يقول لم يحسنه الترمذي. يعني في بعض يعني الشيخ أحيانا نادرا قليلا يعني جدا أنه يذكر أن الترمذي حسن الحديث ولم يحسنه، هذا قليل جدا، هذا أحد المواضع، وإلا فهو دقيق في نقله رحمه الله تعالى. الحديث هذا فيه ضعف لضعف عدي بن ثابت أو من يروي عنه، ولكن فيه أحاديث أخرى تدل على معنى وسبق ذكرها وسيأتي بعضها. وفيه دلالة على أن المستحاضة تغتسل بكل، يعني الحديث التي تدل على معنى من حيث أنها تتوضأ لكل صلاة، لكن قوله ثم تغتسل، وإذا فهم منه أنه تغتسل لكل صلاة بعضهم فهم منه هذا المعنى غير، لم تثبت روايته أنها كونها تغتسل لكل صلاة، ورد في روايات منها هذه الرواية لكنها روايات غير ثابتة. ها؟ أيوة، كونها تغتسل لكل صلاة، كونها تجمع صلاتين الظهر والعصر وتغتسل لهما والمغرب والعشاء تغتسل ثم تصلي، تغتسل للفجر وتصلي، هذه الروايات وردت كلها يعني، لكنها غير ثابتة أو غير راجحة، بل الراجح هو أنه لم يأمرها بالاغتسال إلا عند انتهاء وقت الحيض اللي هو العدة ستة أيام سبع أيام، أو انتهاء يعني الدم المتميز دم الحيض، تغتسل مرة واحدة ثم تتوضأ لكل صلاة لأن الدم مستمر ناقض للوضوء يعني، فتتوضأ لكل صلاة. وعن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لها لا، اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير. رواه أحمد وابن ماجه. هذا الحديث وحديث أخرى بمعنى هي الصحيحة الثابتة في حكم المستحاضة، تغتسل عند انتهاء مدة الحيض أو المدة التي تقدرها إذا لم تكن لها يعني مدة معينة تمييز الدم، وبعد ذلك تتوضأ بكل صلاة. نعم، والحديث كما يقول الشيخ يدل على وجوب الوضوء لكل صلاة، ويدل على أن الغسل لا يجب إلا مرة واحدة عند انقضاء الحيض، وكذلك الحديث الذي قبله وهو حديث عدي بن ثابت. الحائض في مدة حيضها لا شك أن بها أذى، الله سبحانه وتعالى قد سمى الحيض أذى، وسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، هذه آية صريحة في ذلك، مثلا أن ليس للإنسان الرجل أن يقرب زوجته في مدة الحيض لما فيه من الأذى، وقد نهى عنه، قد نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وردت أحاديث في هذا تبين أو تؤكد ذلك، ولهذا عقد المصنف بابا في هذا وقال باب تحريم وضع الحائض في الفرج وما يباح منها. اليهود كانوا إذا حاضت المرأة عزلوها، لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا كذا إلى آخره، فامتنعون عنها. ولهذا جاءت، أو ليس لهذا بل التشريع الإسلامي جاء في كل أحكامه تشريعا وسطا عدلا ليس فيه جور وليس فيه ظلم وليس فيه يعني، والمؤمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلمس، ولكن قد يحصل ما يعني ينبغي التحرز عنه في مواضعه وفي موضعه، وليس كما يفعل بعض الناس، إما عدم المبالاة في ممارسة النجاسات أو المبالغة في عمل ما لم يشرعه الشرع. عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، يعني لم يجالسوها يجلسوا معها، لم يجعلوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء بالمحيض إلى آخر الآيات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزلت هذه الآية اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والمراد بالنكاح هنا الوطن، اصنعوا كل شيء للنكاح، يعني جالسوهن آكلوهن شاربوهن داعبوهن الآمسة اللمس كذا إلى آخر، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فالنكاح هو الممنوع في قوله تعالى سألونك عن محيضة أذن فاعتزلوا النساء، يعني ليس الاعتزال التام كما يفعل اليهود بل الاعتزال في الاتيانين. قال فقوله فسأل عندما يعني كانوا في المدينة وكان اليهود في المدينة وكانوا يعني يعايشونهم فيعرفون أحوالهم ويعني عاداتهم، فالسائل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أهل المدينة أسيد بن حضير وعباد بن بشر وهم من الأنصار، قيل إن السائل عن ذلك هو أبو الدحداع يعني وكلهم من أهل من الأنصار. قاله الواقع والصواب الأول هو أسيد بن حضير وعباد بن بشر كما في الصحيح، والحديث يدل على حكمه، أحدهما تحريم النكاح وهو الوطن في حال الحيض وجواز ما سواه، هذا الحكم الثاني وأنه يجوز ما سوى الوطن من حيث المباشرة من حيث المجالسة من حيث المؤاكلة من حيث إلى آخر. أما الأول وهو عدم جواز إتيان النساء في وقت المحيض فهو بإجماع المسلمين وبنص القرآن عزيز وبنص السنة الصريحة، ومستحله الذي يقول انه حلال هذا مثل مستحل اي شيء محرم بالنص وبالاجماع. ما حكمه؟ ما حكم من يستحل شيئا ثبت بالنص والاجماع تحريمه؟ نعم، من استحل وقال ان هذا حلال مباح وقد اجمع الناس المسلمون على تحريمه وقد جاء النص الصريح بتحريمه فحكمه كفر لانه انكر شرع حكما شرعيا ثابت في دليل قطعي. فكل هذا ومثله هذا ليش قال مستحله؟ الشيخ الشوكاني رحمه الله يقول مستحله كافر. لماذا؟ لأن الإجماع قد انعقد على حرمته، والنص الصريح من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى بمنعه، فمن استحل هذا الذي ثبت الدليل القطعي ثبت حرمته فقد يكون يرى ما لم يره الشرع يعني عنادا، ومن عاند الشرع بعد معرفة الدليل من غير تأويل أو نحوه فهو كافر معاند للشرع. وأما غير المستحل ليقول هو حرام، نعم دل الدليل على حرمته ولكنه وقع من بابه وقوع في المحظور ويعرف أنه محظور لكنه وقع فيه، فمن واقع أهله في أثناء الحي ما حكمه؟ هل يجو يعني ما حكمه؟ هل هي الحرمة مطلقة أو الحرمة مع كذا أو له تفسير؟ قال لك أو كان عامدا أو ناسيا غير المستحل، إن كان ناسيا أو جاهلا لوجود الحيض يعني ما يدري أنه حيض ثم تبين له أنه كان حيضا أو كانت حائضة، أو جاهلا لتحريم لا يعرف أنه محرم يعني ممن يعني يكون عايشا بعيدا عن مواطن العلم والمعرفة وفي البادية أو في غيرها ولا يعرف أن يعني المرأة أثناء الحيض لا يجوز قربانها، فإذا كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بالحال يعني لا يظن أنها حال، أو كان ناسيا ففي هذا الحال أو كان أيضا مكرها، هذه الأحوال الأربعة إذا فعل ذلك فيها فلا يعني حرج عليه لا إثم عليه ولا كفارة، لا إثم عليه ولا كفارة لأن الله لا يؤاخذ بالنسيان ولا بالجهل ولا بالإكراه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما سكروا عليه، فهذا لا يأثم لهذا العذر لأنه معذور، وإلا فالحكم أنه محرم على الذاكر العالم بالحكم. قال وإن وطئها عامدا عالما بالحيض وعالما بالتحريم مختارا يعني ليس مكره، إذا فعل ذلك وهو متعمد ويعرف الحكم أنه حرام ويعرف أنها أيضا في حالة حيض وليس مكرها، إذا فعل ذلك وهو في هذا الحال فقد ارتكب معصية لا شك، ارتكب معصية، لأن الله تعالى عنها تسألونك عنها فهو ألم فاعتزلوا، أمر بالنهي يعني نهي عنه فهو نهي يقتضي التحريم، هو منهي عنه يعني تحريما. وقال بعض أهل العلم إنها معصية كبيرة ليست مجرد معصية، بل هي معصية كبيرة. ينقل عن الإمام الشافعي أنه قال هي معصية كبيرة، نص على كبرها أو على يعني كبرها، بل على كبرها الشافعي. قال ويجب عليه التوبة، من فعل هذا عامدا ذاكرا عالما بالحكم فإنه قد ارتكب معصية ويجب عليه أن يتوب ولا يعود إلى ما فعل. نعم، لكن هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب عليه الكفارة؟ من حيث أنه عاصي نعم، مرتكب معصية نعم، وبعض أهل العلم يراها أنها معصية كبيرة نعم، يجب عليها أن يتوب، هذا لا خلاف بين أهل العلم إذا كان عالما به ذاكرا له متعمدا يعني مختارا غير مختار. فقد ارتكب معصية يجب أن يتوب منها ولا يعود إليها، لكن هل يجب عليه الكفارة؟ سيأتي أو سيأتي الكلام. نعم، قال وأما الثاني يعني جواز ما سواه، هنا قال لك إن الحديث يدل على شيئين، تحريم وطء المرأة في حال الحيض وجواز فعل أي شيء معها غير الحيض غير الوطء. قال وأما الثاني يعني جواز ما سواه، ما سوى الوضع، فهو أيضا قسمان. القسم الأول المباشرة فيما فوق يعني السرة والركبة، هو يعني موطن يعني المحظور أو الذي فيه الموطن الذي يعني المحظور أو يخشى من وقوع المحظور فيه. فالمباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة يعني بأي يعني باليد بالقبلة بالعناق باللمس إلى آخره إلى غير ذلك، وذلك حلال باتفاق أهل العلم. يعني ما بين السرة ما ذا ما فوق السرة ما تحت الرواب بعيد عن الحمى، بعيد عن الحمى الممنوع الذي يخشى أن يوقع فيه، هذا باتفاق جائز له أن يلمس أن يعانق أن يفعل ما كما قال رسول الله يفعل كل شيء إلا النكاح، فالحلال باتفاق العلماء. وقد نقل الإجماع على الجواز، بل نقل الإجماع على الجواز جماعة، ولكن حكي عن بعضهم قول شاذ وهو عن عبيدة السلماني من التابعين أنه لا يباشر شيئا منها بشيء منه مباشرة، يعني لا يلمس الجسد يده يعني جلده أو جلدها أو كذا جسده جسدها، يقول لا يباشر وما يكون من وراء حائل في أي موضع كان، سواء كان من فوق السرة تحت الركبة أو في أي موضع كان، يقول لا، هذا خلاف الإجماع. قول ها؟ فوق الإزار سيأتينا يعني هو موضع يعني، لكن الكلام على سائر الجسم يعني أعلى من السرة وأدنى من الركبة. يقول هذا القول المنقول عن بعضهم لا يباشر شيئا منها بشيء منه هو كما قال النووي غير معروف ولا هو مقبول، ولو صح لكان مردودا بالأحاديث الصحيحة. الحديث الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث اسمعوا كل شيء إلا النكاح. طيب أما القسم الثاني أو الحالة الثانية وهو ما بين السرة والركبة من غير في غير يعني المباشرة في هذا الموضع في غير القبل والدبر، القبل ممنوع للنص وفي الدبر ممنوع في أي حال لأنه منهي عنه ممنوع لا ينبغي لأنه يعني قد ورد النهي عنه، لكن المباشرة في يعني ما تحت الإزار يعني في المكان في ما بين السرة والركبة هل يجوز أو لا يجوز؟ الحديث يقول اسمعوا كل شيء إلا النكاح، إلا النكاح يعني إلا الوضع أو لا يجوز. قال الشيخ فيه أوجه عند الإمام عند أصحاب الشافعي، أشهرها التحريم والثاني عدم التحريم مع الكراهة، يعني ليس حراما ولكنه مكروه مباشرة في الفخذ في كذا يعني أنه مكروه وليس محرم، والثالث إن كان يعني المباشر يرفض نفسه من الوقوع في المحظور فلا بأس وإلا فيحرم عليه. يقول وهو قول نعم، وقد ذهب إلى الوجه الأول وهو التحريم مطلقا مالك وأبو حنيفة، وهو قول أكثر العلماء منهم سعيد بن مسيب من التابعين وشريحهم كذلك وطاووس هؤلاء من التدوع عطاء وسليمان بن يسار وقتادة كلهم من التابعين. وممن ذهب إلى الجواز عكرمة تابعي ومجاهد والشعبي والنخعي والحاكم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أهل العلم. إذن هذه ضوابط لابد أن يفهمها المسلم. يعني قد تكون هناك لسان في يعني هذه لا يعرف أو لا يستطيع الإنسان أن يعني يوزن تصرفاته والتزام بأحكام الشرع إلا عند الشهوة، عند وجود دواعي الشهوة وعند المحروم، وجود المحروم. فالله سبحانه وتعالى حذر هذا في هذه الحالة، هي زوجته وحلاله وعنده وفي بيته وبين يديه، ولكنه قال له هذا يجوز لك وهذا لا يجوز لك في هذه الحالة. فالرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فاستره الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ما هو بعيد عن الوقوع في المحظور اتفق العلماء على جوازه، يعني ما فوق الصورة وما دون الخطبة هذا لا بأس أن يعني من مباشرة الرجل بزوجته في هذا الحال يعني بلا خلاف إلا خلاف إلا شبه يجوز. لكن الموضع الذي قد يحوم حول الحمى يخشى أن يقع في المحظور، هذا اختلفوا فيه، منهم من قال بتحريمه ومنهم من قال بكراهاته ومنهم من فصل، قال إن كان يملك نفسه عن الوقوع بالمنهي عنه فلا بأس، وإن كان لا يملك نفسه يخشى على نفسه فيمنع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات إلى آخره، يعني كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يبتع فيه، فما دام أنه حول حمى يخشى من وقوع فيه فليبتعد. نعم. حديث الباب يدل على الجواز، هو جواز المباشرة في أي موضع في الجسم ما عدا البطن، لصريحه لتصريحه بتحليل كل شيء ما عدا النكاح، فالقول بالتحريم سد للذريعة، قول بالتحريم ليس لذاته ولكنه سد منع لذريعة الوصول إلى المحاضرة، لما كان الحوم حول الحمى مظنة أو مظنة للوقوع فيه، لما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير مرفوعا بلو من ركع حول الحمى يوشك أن يوقعه، وله ألفاظ. في هذا الباب أيضا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديثا عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا، رواه أبو داود. هذا يؤيد أنه ما فوق الإزار فلا بأس بأن يفعل أي شيء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق. وعن مسروق بن أجدع قال سألت عائشة رضي الله عنها، انظروا يعني لا حياة الدين ولا حرج، لكن التأدب يعني عدم الفحش ما مطلوب، لكن عند معرفة الأحكام والحاجة إلى الأحكام لابد من السؤال في معرفة الفحش. هذا مسروق التابعي رحمه الله تعالى يسأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يقول ما للرجل من امرأته إن كانت حائضا، ما الذي يجوز له، ما الذي يحل له من امرأته إن كانت حائضا؟ قالت كل شيء إلا الفرج، رواه البخاري في تاريخ هذا، رواه تاريخ ليس صحيح لكنه صحيح البخاري. وعن حزام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال لك ما فوق إزار. مجموع هذه الأحاديث يدل على جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون محل من سائر البدن، مثل الحديث الأول ما غير الوضع، نعم غير الفرج، لكن مع وضع شيء على الفرج ليكون حائلا بينه وبين ما يتصل به من الرجل. والحديث الثاني يدل على جواز الاستمتاع بما عدا يعني إلى آخره، فمجموع الأحاديث تدل على جواز مباشرة المرأة فيما عدا الموضع الذي به الدم المنهي عنه. عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإدار في فور حيضتها ثم يباشرها، متفق عليه. هذه متفق عليه يعني رواه الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد وغيره. قال الخطابي في معنى قوله فور الحيض يعني أوله ومعظمه في شدته يأمرها أن تأتزر. وهذا الحديث صريح في جواز مباشرة المرأة أثناء الحيض ما عدا الوضع. ثم عقد الشيخ بابا في حكم آخر وهو هل من وقع في هذا المحظور